بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أخذنا فيما سبق أحكام السحور وما يفطر عليه في السنة، فما هو حكم تناول وجبة السحور؟ مندوب: تسحروا فإن في السحور بركة. إذن هو للاستحباب، هو للاستحباب باتفاق أهل العلم، ولكن يبقى الإشكال قائما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا، قال: لا تدعوا ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء. لكن ألا يصرف من الوجوب إلى الاستحباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل شو الجواب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أليس واصل؟ لم يتسحر ولم يفطر، يراد به العموم المخصوص، أو أن يقال الكلام في من لا يواصل، كلام في من لا يواصل. كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلامنا في الاستحباب وعدمه هو في من لا يواصل. طيب، ما السنة في الإفطار؟ السنة في الإفطار ما هي؟ تعجيله. طيب، لو أخر ما الحكم؟ قاصدا، لو أخر الإفطار قاصدا في مخالفة، لكن ما الحكم؟ إذن الفقهاء قالوا بكراهته، والصحيح أنه إذا قصد بدون إرادة المواصلة فهو حرام من أوجه: الوجه الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. فإذا قصد التأخير فإنه وقع في ضد الخير. الأمر الثاني أن فيه مشابهة باليهود والنصارى، وأقل أحوال المشابهة هو التحريم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. حكم المواصلة، ما في المدينة شيء يزار إلا مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء موجود قريب، تسأل عنه يدلونك عليه. من تطهر في بيته ثم خرج ثم صلى في مسجد قبى ركعتين كان كأجر عمرة كاملة. مسجد قبى. أي. طيب. وإن أعمل عمرة لوالدتي. أما المساجد السبعة وغيرها هذا ليس له أصل. خلاص تفضل. تفضل جزاك الله خير. نعم. حكم المواصلة. أولا ما تعرف المواصلة؟ الوصال هو إيصال يومين بدون إفطار ولا سحور. ما حكم هذا؟ نبي حد الأخوان يشارك. تحرير محل النزاع أولا أن الوصال إلى السحر جائز لحديث أبي سعيد من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل ووقع ذلك منه وهذا من خصائصه. ثالثا وقع الخلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يحرم الوصال، والدليل هو الحديث الذي معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى الصحابة عن الوصال قالوا إنك تواصل، قال إن أيكم مثلي، فواصل بهم يوما ثم يوما إلى أن طلأ الهلال. الثاني القول الثاني أن الوصال يحرم. انتهينا من يحرم. قلتم لا يحرم. لا يحرم. طيب إذن يحرم النهي بوجود النهي، لا يحرم لأن وجود الإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام لهم بالمواصلة. الثالث التفريق بين من يشق عليه ومن لا يشق عليه. التفريق في من يشق عليه ومن لا يشق عليه، والدليل ما جاء في سنن النسائي إبقاء لهم، نهى عن المواصلة إبقاء لهم، حديث عائشة رحمة لهم. على كل قلنا أن المواصلة لا راجح، قلنا الكراهة ما قلنا الكراهة، قلنا أنه لا يحرم، قلنا أنه لا يحرم لأنه يبعد أن يقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على محرم، لكن إذا شق فحينئذ يتأصل الحكم على صفة أخرى ليست لصفة المواصلة وإنما لصفة اقتضت التحريم، وهي من باب العموم في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يلا تفضل. والله أنا أحذر من أقول كراهة، ما يقرهم النبي عليه السلام على مكروه، كون النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد بهم أن يستخبروا حقيقة ما أرشدهم عليه الصلاة والسلام من باب حق اليقين كما ذكرنا سابقا. أما أن يقال أن النبي عليه السلام يقر على مكروه أو على محرم لا يظهر هذا، ولا ندين الله جل وعلا بهذا، والله أعلم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الصيام: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. على كل حال سنحاول الاختصار لأنني أهدي لي شريطين تضم هذه الشريطان باب الصوم كاملا بشرحه سماحة الشيخ رحمه الله، ولا شك أن الشيخ أعلم وأتقى وأورع، فكثرة الكلام التي لا فائدة منها لا خير فيها، فنحاول إن شاء الله الاختصار بقدر ما يحصل به الفهم، لأني أرى أن الإطالة تذهب الفائدة، وهذا استفدته من المراجعة معكم. فالإطالة والتشقيق والتفريع تقسي القلوب، فأرى إن شاء الله أن الاقتصار بقدر ما يمكن، وأما التطبيق عد نسأل الله جل وعلا الإخلاص والتوفيق. من لم يدع قول الزور، الزور في الأصل من في مادته اللغوية الانحراف، تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال أي الشمس أي تميل، وفي اصطلاح الشرعي هو الميل عن الحق، الميل عن الحق بفعل أو قول، الميل عن الحق بفعل أو قول. لهذا الزور لا يكون في قول وإنما يعم القول ويعم الفعل، ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من لم يدع قول الزور والعمل به، هذا من باب التأكيد، والمراد كل محرم من الأقوال والأفعال التي ثبت تحريمها بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من الكذب والنميمة والغيبة، يدخل فيها دخولا أوليا شهادة الزور التي هي الشهادة بحق، التي هي الشهادة بغير حق لشخص على آخر. من لم يدع قول الزور يدع أن يترك، يدع أن يترك، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. الجهل هنا هو السفه، وهو ضد الرشد من الأقوال والأفعال، ويدخل فيها ما هو محرم، ولكن العلماء يقولون إن التأسيس أولى من التأكيد، ولهذا حمل هذا اللفظ على ما لا يجمل في أعراف الناس إذا لم يخالف دليلا، مثل الأقوال الساقطة التي تأباها الشيم والمراءات الصحيحة، فإن الإنسان خلق على محبة الخير إذا كانت فطرته سليمة، ولكن هذا لا يقتضي أن نقول التحسين والتقبيح العقلي، هذا أمر آخر مبحث أصولي ليس من هذا الأمر، والعمل به والجهل فليس لله، الفاء هنا والجملة واقعة في جواب الشرط، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحاجة هنا المراد بها الإرادة، لأنه سيأتي في الفوائد إثبات الحاجة لله جل وعلا. هذا الحكم، هذا الحديث يدل على فوائد، حديث صحيح، وأيضا جاء في معناه فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أو سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. وفوائد هذا الحديث: أولا تحريم كل قول أو فعل محرم للصائم وإن كان تحريمه من باب العموم إلا أنه في حق الصائم متأكد، كالكذب والنميمة والغيبة ونحوها. الأمر الثاني، الفائدة الثانية، هل الغيبة والنميمة ونحو ذلك معنى المفطرات أو يسميها العلماء المفسدات المعنوية؟ المفسدات المعنوية هل هي كالمفسدات الحسية من الأكل والشرب والجماع ونحوها أو لا؟ بمعنى هل تفطر الصائم أو لا تفطر؟ والحقيقة أن كلام الفقهاء في الغيبة، ولكن يدخل فيها أيضا ما يلحق بها في التحريم. فالصائم إذا اغتاب أو كذب أو نم ونحو ذلك هل يفسد هذا صومه لحديث المرأتين أو لا؟ عامة العلماء على أنها لا تفطر، ولهذا قال الإمام أحمد: لو كانت تفطر لما كان لأحد صوما. أينا يسلم من الغيبة؟ لكن المحققون من أهل العلم قالوا إنه قد يتساوى أجر الصوم مع إثم هذه الأفعال فيتساقطان، وقد يغلب إثم هذه الأفعال على أجر الصائم فيغلب الإثم. وهذه مسألة أخرى ليست في الأحكام التكليفية، في الأحكام الوضعية من الفساد وغيره، وإنما تتعلق بالأجر في الآخرة، وهذا شيء مرده إلى الله جل وعلا. إلا أن الفائدة من هذا الأمر هي أن الإنسان متى تذكر أن إثم هذه الأفعال قد يفوق على أجر صومه ويذهب به، فإنه يكون زاجرا له عن هذه الأفعال. إذا تقرر بأن هذه الأمور لا تفسد الصوم، بمعنى لا تفسد الصوم أي أنه لا يجب عليه قضاء من باب الحكم الوضعي، أما من باب الإثم هذا لا إشكال فيه كما ذكرنا. الفائدة الثالثة إثبات الحاجة لله جل وعلا، لكن الحاجة من المجملات التي قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية وغيرها بأنه ترجع إلى المعنى المراد. فإن كان المراد أنه محتاج إلى غيره فهذا معنى باطل، إذ أن الله جل وعلا غني عن العالمين، ومن في السماوات والأرض في ليس في غنى عن الله جل وعلا لحظة عين، بل هو القائم بأمر السماوات والأرض. وإن كان المراد الإرادة فهذا معنى حق، وهذا هو المراد بالحديث والله أعلم. الأمر الرابع أن، وهي مسألة أصولية، أن أحكام الشرع معللة، إذ أن الفقهاء والأصوليين يقسمون الأحكام إلى قسمين: أحكام يذكرونها يعنونون لها بمعقولة المعنى، وأحكام يسمونها تعبدية. فهذان القسمان يتفرعان عن هذه القاعدة أن أحكام الشرع معللة، فإن ظهرت العلة فتسمى فتدخل في القسم الأول التي هي معقولة المعنى لدينا، فإن لم تعقل لدينا ولم تعلم فتسمى تعبدية، بمعنى أن لها علة في الأصل ولكنها غابت عنا، فحينئذ نتعبد بها بهذا الحكم ولا نعلم العلة. وهذا في باب القياس، من أراد أن يرجع له فهو بحث واسع. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، أي يقبل زوجته التقبيل المعروف، وهو صائم أي حالية حال كونه صائم، ويباشر أن يمس زوجته بدون جماع، بدون جماع، وهو صائم أي حالية. ولكنه كان أملككم لإربه. الأرب في الأصل هو إيش؟ هو الحاجة. ولي فيها مآرب أخرى في العصا لما ذكره، ذكر السببين الداعيين لحمله للعصا، قال: ولي فيها مآرب أخرى، أي حوائج أخرى. والمراد هنا والله أعلم الجماع. ويدل لهذا قول الله جل وعلا في سورة النور: لما ذكر الذين يبدى لهم الزينة قال: ونسائهن والتابعين غير أولي الإربة من الرجال، أي التابعين أهل الخدم مثلا، مو بالخدم الموجودين الآن اللي هم الأرقاء. هؤلاء بالنسبة للنساء يظهر لهن الزينة، لهم الزينة إذا كان ليس لهم حاجة في النساء، هما يسمى عند الفقهاء بالعنين الذي لا يأتي النساء. فالإربة هنا هي الحاجة في الأصل، وهي في هذا السياق بمعنى الداعي إلى النساء وهو الجماع. وبعضهم قال بالفتح هو الحاجة، وبالكسر هو العضو. فعلى كل حال فقد فهم المراد. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم، يقبل زوجته ويباشر زوجته وهو صائم. فهل يجوز تقبيل المرأة إذا كانت زوجة لك ومباشرتها في حال الصوم من غير جماع، لأن الجماع محل إجماع أنه لا يجوز؟ هذا الحديث يدل على الجواز، هذا الحديث يدل على الجواز. وهذه المسألة للعلماء فيها أقوال. القول الأول أنه يجوز، يجوز أن تقبل زوجتك وأنت صائم، وأن تباشرها وأنت صائم. والدليل هذا الحديث. قالوا: والدليل على أنه للجواز أنها ذكرت ذلك، أي عائشة، لمن سألها عن حكم التقبيل المباشرة فدل ذلك على أنها فهمت منه الجواز. القول الثاني التحريم. القول الثاني التحريم، قالوا إن التعليل في هذا الحديث يدل عليه، فإن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها قالت وكان أملككم لإربه، فدل ذلك على أن الأصل هو عدم الجواز. ويستدلون أيضا بأن آية الصوم في سورة البقرة دلت على أن المباشرة لها حد، وهي في الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، من أول الآية، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآية. قالوا وهذا يعم المباشرة بدون جماع ومن أجناسها أو من جنسها التقبيل. على كل، أما الآية فإنها خاصة بالصوم، فإنها خاصة بالجماع، ودل وخصصها حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي معنا. أما التعليل فإنه لا يخصص، بل يدل على أن المراد شيء آخر غير أن يكون الأصل هو الجواز أو عدم الجواز، كما سيأتي في القول الثالث أو الرابع. القول الثالث أنها مباحة، لأن الأصل أن الجماع وأن ما دون الجماع أنه مباح للصوم حتى يأتي الدليل، فلما جاء الدليل فحرم المباشرة بمعنى الجماع، بقي ما عداه على الأصل وهو الحل. قالوا ويدل لهذا ما جاء في المسند وغيره أن عمر رضي الله عنه قال هششت فقبلت وأنا صائم. الحقيقة أن المؤلف سبل السلام هنا، وأنا أقرأ المغرب اليوم، يقول بالكسر هششت، لكن هذا خلاف المعروف، فما أدري هل هو غلط أو لا. المعروف المحفوظ هششت، هششت وأنا صائم فقبلت وأنا صائم، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له حاله وأنه وقع في مأزق، فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو أنك تمضمضت بماء أفي ذلك بأس؟ قال لا. قال فذلك أيضا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أنها مباحة. هذا الحديث فصل في الموضوع لو كان صحيحا، ولكنه ضعيف كما ذكره الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث. أما قولهم الأصل فقد جاء ما يرفع الأصل بحديث نعم، قد جاء ما يرفع الأصل بآية المباشرة، وهي عامة تبقى على الأصل حتى يأتي ما يخصصها، ولم يأتي ما يخصصها إلا ما ذكرنا بقيد التعليل. القول الرابع أنها، أي التقبيل والمباشرة، مباحة للشيخ الكبير، ليس شيخ العلم، إنما شيخ الكبر. والأصل أن الشيخ لا يطلق إلا على الكبير. كلمة شيخ ما أدري من أين أتت، لأن الله جل وعلا قال عن المرأتين وأبونا شيخ كبير. فقالوا إن الشيخ الكبير يملك إربه فيكون كالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما الشاب فإنه يمنع من التقبيل في حال الصوم ومن المباشرة. أوردوا في هذا حديثا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مباشرة المرأة وهو صائم فنهاه، وجاءه آخر فرخص له، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهي عنه شاب، فحبل هذا على هذا وهذا على هذا، ولكن هذا الحديث ضعيف وهو في سنن أبي داود. فلكن تبقى له علة قوية أو دليل قوي، وهو قاعدة سد الذرائع. قاعدة سد الذرائع معلومة أنها قاعدة معتبرة، ذكر العلامة ابن قيم لها 99 دليلا، ولو شاء لذكر أكثر من هذا، وإنما اتفاقا مع أسماء الله الحسنى. فقالوا إنه ما دام أن الشاب يتوفر فيه حينما يحصل هذا السبب أنه يكون داعيا إلى إفساد الصوم، وحفظ الصوم واجب، فكان هذا السبب اتقاؤه واجب والوقوع فيه محرم. أما والسبب ضعيف فيه الشيخ فإنه لا يندرج تحت القاعدة، لكن يقال إن هذا صحيح لو كان الأمر على اضطراده، بل إننا نقول إن هذا يسمى عند الأصوليين من باب الأوصاف الطردية، إذ أنه لا يعلم أن الشرع فرق بين الكبير والصغير إذا بلغ، أنه إذا اتفق في البلوغ فإنه لا فرق بينهما في عموم أحكام الشريعة، فيجب حمل الحكم على اضطراده حتى يأتي التفريق بالدليل، كيف وقد وجد في واقعات الناس أن الشيخ قد يفوق الشاب في هذا الأمر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله الحديث، وذكر شيخا زانا، فدل على أنه لا فرق بين الشيخ والشاب، لأن هذا وصف طردي لا يفرق فيه أو بسببه بينهما إلا بدليل. بقي القول الخامس أو الرابع؟ القول الخامس. القول الخامس التفريق بين من يملك نفسه وبين من لا يملك نفسه. فمن يملك نفسه بمعنى أنه يملك نفسه عن أن يقع في الشهوة وهي الإنزال، أو أن يقع في الجماع، فإذا غلب على ظنه أنه لا يقع في ذلك جاز له هذا الأمر، وإن غلب على ظنه أنه سينزل بسبب هذا أو أنه سيجامع بهذا السبب أو أن هذا السبب سيجره إلى جماع، حرم حينئذ. والدليل التعليل: وكان أملككم لإربه. وهذا في الحقيقة قد يكون هو الأرجح، وإن كان يشكل عليه أن الشريعة تحمل الأحكام على الاضطراد وعدم التفريق، لأن هذا الأمر صعب التفريق فيه من جهة وصعب ضبطه من جهة أخرى، لكن الحقيقة التعليل يدل على رجحانه والله أعلم. المسألة الثانية في هذا الحديث وهي آثار هذا التقبيل أو هذه المباشرة، إذا أن الصائم الآن قلنا أنه إما قلنا بالإباحة أو نقول بالتفريق، وكان هذا الرجل غلب على ظنه أنه يملك نفسه من أن ينزل أو يملك نفسه عن أن يجره هذا السبب إلى الجماع، لكنه حصل له ظرف طارئ بسبب ما حصل معه إنزال. أما إذا جره إلى جماع فيدخل في حكم جماع، فحينئذ هل يفسد صومه بالإنزال من التقبيل أو من المباشرة؟ هذه المسألة لها أنواع ثلاثة من حيث أسبابها، النوع الأول وهو التقبيل، تقبيل الزوجة وهو صائم، أو مباشرتها وهو صائم بدون جماع، وهذا النوع له أحوال ثلاثة. الحال الأولى أن لا يحصل من هذا السبب إنزال، لا من جهة المني ولا من جهة المذي، ففي هذه الحالة باتفاق أهل العلم لا يفسد صومه، الحالة الثانية أن يحصل منه تقبيل أو مباشرة بدون جماع، فينزل منيا. ففي هذه الحالة اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول أن صومه يفسد، القول الثاني أن صومه لا يفسد. الذين قالوا إن صومه يفسد قالوا إن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي يدع في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قالوا الشهوة هنا هي الإنزال، ليست الجماع بل الإنزال. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أيأتي أحدنا شهوته وله أجر؟ قال نعم. أرأيت إن وضعها، فقول عليه الصلاة والسلام إن وضعها أي هذا الماء، فدل على أن الشهوة المرادة هنا هي مجرد إنزال المني بالشرطين اللذين ذكرناهما في أحكام الطهارة، الدفق واللذة. أما إذا نزل بدون اختيار وهذا لا يتحقق في مسألتنا هذه، فهذا لا شيء فيه بإجماع أهل العلم. أما الذين قالوا لا يفسد قالوا لأنه لم يحصل منه جماع، والإفساد والكفارة إنما هي في الجماع كما سيأتي في الحديث، حديث الأعرابي. وهناك قول ثالث متفرع عن القول الأول، هو قول الإمام مالك أنه يوجب الكفارة مع القضاء، فتحرر لنا أن هناك ثلاثة أقوال. القول الأول أنه أن الصوم يفسد عليه القضاء، القول الثاني أنه لا يفسد، القول الثالث أنه يفسد عليه القضاء والكفارة، وهذه سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في حديث من نسي وحديث الأعرابي، وهي هل مجرد الإفطار بأي سبب عمدا يوجب الكفارة أو لا، مسألة أصلها أصولية ونشأ عنها خلاف فقهي. الحالة الثالثة أن ينزل مذيا، والمذي معروف. ففي هذه الحالة اختلفوا على قولين أيضا. القول الأول وهو المشهور بمذهب الحنابلة أن الصوم يفسد، أن الصوم يفسد، هذا أيضا مذهب الشافعية، إلا في التقبيل، إلا في النظر، إلا في النظر، وهذه ليست هذه المسألة معنا، لأننا في التقبيل والمباشرة. فقالوا إن المذي إذا نزل بسبب قصدا من التقبيل والمباشرة فإنه يفسد الصوم. القول الثاني أنه لا يفسد الصوم، وهذا هو الراجح، لأنه لا دليل على ذلك. وأما قياسه على المني فهو قياس مع الفارق لوجود الفرق بينهما من عدة أوجه، وهي معروفة لدى الحاضرين. النوع الثاني، قلنا النوع الأول التقبيل والمباشرة، النوع الثاني تكرار النظر، تكرار النظر. إنما ذكرنا هذه المسألة لوجود المناسبة، لو كرر النظر في رمضان إلى صورة أو إلى صورة مباشرة أو صورة مثلا من الصور الشمسية، الصور الشمسية فأنزل، وجد شهوة فأنزل. ففي هذه الحالة أيضا هذا النوع له ثلاث أحوال. الحالة الأولى ألا ينزل لا منيا ولا مذيا، فلا شيء فيه باتفاق أهل العلم. الحالة الثانية أن ينزل منيا، فقول الجمهور أنه لا، أو لا نقول قول الجمهور لأن العلماء منقسمين إلى فريقين، أنه يفسد الصوم، وأدلتهم كما مضى. القول الثاني أنه لا يفسد الصوم أيضا كما مضى في الحالة الأولى أو في النوع الأول. الحالة الثالثة أن ينزل المذي، ففي هذه الحالة غالب أهل العلم على أن إنزال المذي بالنظر لا يفسد الصوم، وليس فيه خلاف إلا خلاف ضعيف. فإذا أنا نوأت هذا النوعين وإن كان متساويين في الأحكام لوجود الفرق فيما يتعلق بإنزال المذي. إنزال المذي في بالتقبيل والمباشرة هذا خلاف قوي، أما في تكرار النظر فالخلاف فيه ضعيف، والغالب العلماء وعامتهم على أنه لا يفسد الصوم. المشهور في المذهب أنه إذا كرر النظر فأنزل مذيا أنه يفسد الصوم، وهذا ضعيف جدا. النوع الثالث أن ينزل بدون سبب منه، أو بمعنى أدق في العبارة بدون سبب حسي منه، بدون سبب حسي منه، ويعنون لها بما لو فكر فأنزل، لو فكر فأنزل. ففي هذه الحالة وقع الخلاف فيما لو أنزل منيا. غالب العلماء على أنه لا يفسد صوم، لأن هذا من باب ما رفعته الشريعة، رفع لأمتي أو عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها، الحديث. وذهب بعض من أهل العلم وهم قلة إلى أنه إذا فكر فأنزل منيا وحصل منه شهوة فإنه يفسد صوم. قالوا لأن التفكر يوجب الأحكام التكليفية من جهة الثواب والعقاب، فلو فكر الإنسان في خلق السماوات والأرض وفي آلاء الله جل وعلا أليس هذا من باب المندوب ومما يترتب عليه أجر. فإذا إذا فكر فهو كأنه حصل منه فعل، كأنه حصل منه فعل. ولهذا لما حدثت الأنفس بما حدثت به في عصر الصحابة من الوساوس التي يجدونها في الصدور، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أن هذا مما يعفى عنه، وقال بل هو صريح الإيمان كما في عدة أحاديث. وعلى كل، فالذي يظهر الله أعلم أنه لا يفسد الصوم، لكن ينبغي أن يكون الإنسان على خطر من هذا الأمر، على حذر منه. وبهذه المناسبة حديث النفس يقسمه العلماء إلى أقسام أو إلى أنواع، والكلام فيها واسع. تكلم المفسرون عنها عند قوله تعالى ولقد همت به وهم بها، وعند قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، وتكلم عنه المحدثون عند عدة أحاديث فيما يتعلق بمن عزم على فعل أو هم بحسنة وهم بسيئة. وهناك تناقض في بعض الصور، ولكن من المحققين من توصل إلى جمع، خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى كل، فهناك هاجس وهو أول المراتب، وهو ما يلقى ثم يذهب، ما يلقى في النفس هاجس ثم يأتي الخاطر، يتردد ثم يذهب في الحال، هذا هو الخاطر. ثم حديث نفس، وهو ما يتردد في النفس بين الفعل وبين عدمه بدون تغليب لأيهما. ثم هم، وهو في المرتبة الرابعة، أن يحصل، لا يحصل تردد، ولكن يحصل إقدام على الفعل أو هم بالفعل من غير تصميم. المسألة الخامسة أو النوع الخامس العزم، والعزم هنا هو أن يحصل هم بالفعل ثم تصميم عليه. ولهذا قد يهم بالزنا ثم يصمم عليه، فتجد أنه يهيئ الأسباب التي تقتضي هذه الفعلة، ثم يحصل من الأسباب المانعة لهذا الفعل، فيمتنع الفعل لوجود أمر ما. فحينئذ هناك أقسام خمسة لا يمكن أن تعطي حديث النفس أو الهم حكما إلا بإضافة الحكم إلى كل منهما أو منها هذه الخمسة. نكتفي بهذا.